يا بيي خدني مشوار شحني حدك بالتربيل واربطني بذكي وبالنار توت توت عبيروت يا بيي خدني مشوار شحني حدك بالتربيل واربطني بذكي وبالنار قال لي استاذ الانشاء قبل فعني الفكي انه جد المير بكي كان بيستاهل دكي استاذ التاريخ فنجر عينه وقال هذا اللي ما شاف المتحف جامل وسلطان توت توت عبيروت يا بيي خدني مشوار شحني حدك بالتربيل واربطني بذكي وبالنار توت توت عبيروت يا بيي خدني مشوار شحني حدك بالتربيل واربطني بذكي وبالنار وقفنا قدام باب المتحف عتمي وريحة عصمي كتير خفنا قلنا المتحف مهري عفان الدقني الأمير فتنا على المتحف على روح الأصابع بي دفشني القدام انا قلبي طاير صرنا نمشي صرنا ندور نطلع عالداير والقصص بها القبور شينا نمشي طالع هيدا الفطموس الثاني وهيدا الملك اليوناني وهيدا هنبعل الحامل هالقوط والشاب ما في خلفه يا ستار سراق ونصاب فجأة مدريت وحسيت إلا وقلبي تزو قام عربطت بركبة بيي أحسن ما أهوي الإبدام هذا المير مكوم هو اقصص عمره خوفني ما في لون جنس اللون شنكست الغبرة عذبني ركب فوق المير بحير طلع فيه وجأرني يا دلي شو بده يصير فات الحارس طاير عقله صار يشد اللي بتسمي صار المير يضحك له جبت الجيني نفوزني استاذ التاريخ يا هيا فرنساوي انت بتحكي وينك هلا قرب شو عربي فرنساوي وتركي وجو البوليسيه وجيوش وعسكر ومن الجمهوريه اجا الراس الاكبر ودمامير ودق طبول وبياريك وبواريك بلوا ايديهن فيي واخدوني على عدلي ويا بيي دوروا روح عمدرس العلي قول الاستاذ الانشا يعلم رسالة يهون ويا طريق العدل شوفي شو طاير فين كذبوا علينا بالتاريخ وطلعي تبكي فين يا هل لبنان يا لوح الصف يا كتاب القرايب يا دفي ودف درسناها تواريخ حفظناها تواريخ غزل التاريخ طعمانا كف يا هل لبنان يا لوح الصف يا كتاب القرايب يا دفي ودف درسناها تواريخ حفظناها تواريخ غزل التاريخ طعمانا كف يا بلد النيل يا هم كبير يا علم العيد على معرف يا بلد النيل يا هم كبير يا علم العيد على معرف طرينا طرينا بيروت طرينا بالصار الجديد من لفت كلام يا متحف بلدي يا فاضي الباب يا مير الكسر وسط الكسر يا هل لبنان يا لوح الصف يا كلام الغرايب يا دمكي ودم دفناها تواريخ حفظناها تواريخ وشاف التاريخ طعمانا كف يا هل لبنان يا لوح الصف يا كلام الغرايب يا دمكي ودم دفناها تواريخ حفظناها تواريخ وشاف التاريخ طعمانا كف